الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله السبل ولا تزعزعها أعراضها المصير الباطل، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والعبادات التي شرعها الله لنا هي السبيل القويم لإصلاح المسلم وتقويم أخلاقه وترقيق شعوره وصفاء قلبه وسمو روحه ويقظة ضميره وصلاح أمره في الدنيا والآخرة. فالصلاة من أهم ما يربط المسلم بربه، فهي من كبرى عبادات الإسلام وشعائره العظمى، لأنها السكينة التامة للنفس والمظهر الحقيقي لعلاقة العبد مع المعبود. والصلاة في الإسلام أقوال وأعمال يشترك فيها الفكر والقلب والبدن واللسان. اشترط لها الإسلام الطهارة والنظافة، ووزعها على أوقات الليل والنهار، وكملها بما شرع فيها من جمعة وجماعة، وزانها بما شرع لها من آذان وإقامة، وجعل بدايتها التوحيد ونهايتها السلام، وأكد على المحافظة عليها في الحضر وفي السفر وفي الحرب والسلم والأمن والخوف. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن العبد تضرع وابتهال وخشوع وإخبات وتواضع ومناجاة وذكر ودعاء وقرب ووصال. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. فإذا تحققت هذه المناجاة للمسلم 5 مرات في اليوم والليلة تيقظت قواه الروحية وتوثقت صلاته بالله وعزفت نفسه عن الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. والمراد بالنيران الذنوب والمعاصي والأوزار. والله يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصلاة عبادة مشتركة بين الديانات، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين. ولقد عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت العتيق للطائفين والمصلين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجاء في دعاء سيدنا إبراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وفي مقام المدح والثناء لسيدنا إسماعيل من رب العالمين: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كذلك سيدنا موسى عليه السلام في ساعات الوحي الأولى يستهل الوحي خطابه لسيدنا موسى بقوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وينطق بها عيسى في مهده قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجاءت في وصايا سيدنا لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وجعل الله الصلاة صفة جوهرية من صفات عباد الله المتقين تتلو الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والصلاة من أخص صفات المؤمنين الصالحين الذاكرين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبدأ الله أوصاف المؤمنين المفلحين بالصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجعل الله الصلاة من صفات أهل العلم والفقه والقرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقرن الله الصلاة والزكاة في 29 موضعا من كتاب الله، وذلك في مثل النص الشريف: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقرن الله الصلاة بالصدقة والإنفاق والكرم والعطاء. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والصلاة سبب من أسباب الأخوة في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والصلاة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، قال الصلاة لوقتها. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال وبر الوالدين. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال والجهاد في سبيل الله. والصلاة راحة للنفس وطمأنينة للقلب، تعين المسلم على مصائب الحياة وبلاء الدنيا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبته الأمور واتلهمت به الخطوب وأحاطت به الهموم نادى على بلال في انتشاء وحضور: أرحنا بالصلاة يا بلال. والصلاة دليل على تقوى المسلم وخوفه من الله، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها تعصم صاحبها من الخطأ ومن الوقوع في الفاحشة والمعصية والذنوب والمعاصي. فإذا هم المسلم أن يرتكب خطيئة تذكر أنه يصلي، وأنه في صلاته يقف بين يدي الله، وأنه يناجي ربه، فتعصمه الصلاة عن الوقوع في الخطأ والمعصية. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك الصلاة فيها الصلاة على رسول الله، والصلاة على رسول الله من أفضل الأعمال وأجل القربات. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت في التشهد في الصلاة تصلي على نبيك وتسلم عليه. والصلاة على رسول الله من أعظم الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. ويقول: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي بعيدا بلغته من الملائكة الكرام. كذلك الصلاة تبعث السعادة والرضا واليقين والاطمئنان والرجاء والتوكل على الله، لأنك حين تقف في صلاتك تبدأ الصلاة بالتكبير الله أكبر، فتعلم وتوقن بأن الله أكبر من كل ما يخيفك في الدنيا. فإذا قرأت فاتحة الكتاب شعرت برحمة الله وهدايته وتوفيقه ورضوانه. ولذلك يقول رب العالمين: قسمت الصلاة بيني وبين عبادي وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد في الصلاة: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الفاتحة، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. كذلك الصلاة تشعرك بعظمة الله وبقوة الله. ولذلك كان بعض الصالحين يرتجف خوفا حين يقف في الصلاة ويقول: أتدرون بين يدي من أقف ولمن أقف؟ إنني أقف بين يدي الله. ولقد بلغ من حب الصحابة للصلاة أنه كان لكل واحد منهم مكانا مخصوصا في المسجد وموضعا مخصوصا. ولذلك في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس نظر حين أقيمت الصلاة فوجد مكانا خاليا من صاحبه، فلما سأل عنه قالوا هذا مكان فلان ابن فلان. فلما صلى سيدنا عمر ذهب مع المسلمين ليزور المريض حين سأل عنه وقيل له إنه مريض. فلما وصل إليه سيدنا عمر وطرق الباب وسمع الرجل صوت عمر قام يجري من بيته مهرولا تغض العجلة خطاه، وفتح الباب تفضل يا أمير المؤمنين. فقال له سيدنا عمر وقد أمسك بثوبه وجذبه جذبة قوية يا هذا الله ينادي عليك من فوق سبع سماوات فلا تخرج له، وابن الخطاب يناديك فتهرول له. إنك حين تسمع المؤذن يقول الله أكبر كأن الله ينادي عليك يقول أقبل إلى الفلاح وإلى الصلاح وإلى الخير وإلى النور وإلى المغفرة وإلى الرحمة وإلى الرضوان. ولذلك تجد أن الصلاة طريق إلى رحمة الله ورضوانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك نصف الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة تطهر القلب من غفلاته وتذهب هفوات النفس وتذهب الأدران والخطايا والذنوب والمعاصي. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ويقول بشروا المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، ويقول من تطهر في بيت ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. ويقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورسول الله يقول من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ويقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ويقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والصلاة المقبولة هي التي تأخذ حظها من الخشية واستحضار عظمة الله، لأن الرب لا يريد منا رقابا تخضع إنما يريد قلوبا تخشع. ولذلك سئل بعض الصالحين كيف تصلي؟ قال أقوم بالأمر وأكبر بالعظمة وأقرأ بالتدبر وأركع بالخضوع وأسجد بالتواضع وأجلس للتشهد وأسلم بالنية وأختم صلاتي بالإخلاص، ثم أرجع إلى نفسي أخاف ألا تقبل مني وأدعو ربي أن يتقبل مني صلاتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدر لا يبلى وإن الدم لا ينسى وإن الديان لا يموت، أعمل ما شئت كما تدين هدان. وعنه أيضا أنه قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله عظيم لي ولكم. الصلاة صلة بين العبد وربه،